من العلم المكدس عنده، السارق من السارق كالوارث من أبيه، يعني حلال زلال عرام. أنت يا حرامي كلك حرام، أنت حرامي وحرام. يعني مو أنت لما سرقت الآن من المال حرام صار حلالا؟ فعلا في ناس عندهم كذا هكذا شبهات. مع العام ساعة لربك وساعة لقلبك، إيش يعني؟ يقول يعني ساعة في المسجد ساعة في الأشياء. ولا يا أخي ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عديد. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. المحيا كله لله، إيش يعني؟ يعني ساعة الحق ساعة للباطل، ساعة للطاعة وساعة للمعصية. وأيضا فإنه لابد من وجود دعوة تخصصية ودورات شرعية لتزويد هؤلاء بالردود على الشبهات، والشبهات عن الله وأسمائه وصفاته ودينه ووحيه ورسله وجنته وناره، شبهات متوالية. ولو كان سهما واحدا لاتقيته، ولكنه سهم وثان وثالث. ولا بد أن تبنى الشبهات على العلم الشرعي وليس على مجرد الكلام، آيات أحاديث نصوص وأشياء من الإقناعات العقلية أيضا. وبعض الناس أحيانا يصادق، وبعض الناس أحيانا يفاجأ بواحد من أعداء الدين يثير شبهة، فيذهب ويرد، يقوم يرد عليه أي كلام. إذا رد عليه أي كلام سيسهل دحضه من قبل ذلك المتكلم. ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم، فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ وقال ابن تيمية رحمه الله، هذه مسألة مهمة جدا في قضية الرد من شخص ضعيف غير مؤهل. مشكلتنا أحيانا في الشبهات أنه يطلع واحد ضعيف غير مؤهل يريد أن يرد في قنوات فضائية، في مناظرات حصلت في قناة المستقلة أو غيرها من القنوات. ما الذي يحصل أحيانا؟ أو الجزيرة أو إلى آخره بما نسمع، يجي واحد يعرض شبهات بشكل قوي، يكون فصيح ويمكن ركب سماعة يتلقى من الذين من الشياطين الذين يوحون إلى أوليائهم، وواحد ثاني أمامه ضعيف ما هو مؤهل غير فصيح لا يستطيع أن ينطق بالحجة القوية، فالرد يكون ضعيفا جدا. ليته ما خرج، تقول ليته ما خرج، لأنه خرج يمثل من؟ خرج يمثل أهل الحق، أهل السنة، متبعين السلف الصالح، خرج يمثلهم، ثم لا علم ولا أسلوب، كيف سيخرج الناس المستمعين المشاهدين؟ ولذلك الذي لا يحسن الرد لا يجوز له الدخول في المناظرة، الذي ليس عنده علم قوي غزير عميق لا يجوز الدخول في المناظرة، الذي ليس عنده أسلوب وإقناع وطريقة وعبارة فصيحة لا يصح أن يدخل، لأنه سوف يفسد أكثر مما يصلح. وتظهر القضية بغار قارن الانهزام، أن هذا انهزم وهذا انتصر. قال ابن تيمية رحمه الله، وقد ينهون يعني السلف عن المجادلة والمناظرة إذا كان المناظر ضعيف العلم بالحجة. السلف ينهون يقول لك لا تناظر، لا تدخل في المناظرة. لماذا؟ إذا كان المناظر ضعيف العلم بالحجة وجواب الشبهة، فيخاف عليه أن يفسده ذلك المضل، كما ينهى الضعيف في المقاتلة أن يقاتل علجا قويا من علوج الكفار، فإن ذلك يضره ويضر المسلمين بلا منفعة. يعني لو تقابل الصفان والجيشان فأخرج الروم علجا قويا، قال من يبارز؟ فقام واحد من المسلمين ضعيف هزيل، قال أنا، فأخذ متحمس يعني متحمس، وذهب من أول ما ارتقى طعنه العلج فقتله. فما الفائدة؟ إن ذلك سيشجع العلوج ويفت في عضد أهل الإسلام. ولذلك ما يخرج في المبارزة إلا القوي القادر، هكذا في معارك السيف وكذلك في معارك اللسان. يا إخوان القضية مهمة جدا. والمشكلة أحيانا يجي أي اثنين يتفقوا يقولوا تعال أنا أنت تمثل الفكر الفلاني وأنا أمثل الفكر الفلاني، تعال نقدم على برنامج. إيه هي تجارة ولا شهرة؟ حب الشهرة ولا فقط نطلع؟ يعني الآن هناك مهازل كثيرة تحصل مع الأسف. من الأمور المهمة جدا معرفة الأصول الشرعية. هناك أصول لو عرفها الواحد حتى من العامة، بل المقصود العامة